كنا اليوم وتلا كرزو راجي هي رانيوكا وتكرا اليوم وتلا كرزو راجي هي رانيوكا وتكرا الخيروك إركونا تاكنغون البلدونا تاكنغون الخيروك إركونا تاكنغون فاتي كوجلي كرامة كرا ما كوين اللي قال لكرا إلا إلنغا كاكيكا Yeah.